نقصه عليك إسيسا سرت أديسنا يا إرجما كين منها قائم وحسيد جندين سنرا قائم جتون وملتون هفي وادا دابتا تجرى جتا منها قائم جتون ملتون الرهفي جند دامسان آثار وهي هفني من نجار موي هفي جارمين وهي هفي كجيجي وهي هفي كملتون إساء دابت تجرى وحسيد جتون كملتون وهي تون هفين تجرى جتو هامامي ربي مالت فكيسي أكمل الآن هم موت تفكيس منها قائم يجون كذابته ملتون ساجر الجرا من يكون براجي يكون براجة شاب يكون كان تيجرو جند كان كيسا بتكه بكتانا جند وهي تهائد أسير رابد يجون ملته جا حسيد يجون أمو ملته وهي تو كنجر يجون ربين ويتهودي في تو تهودي في تو تسال دبة مال جدن كألم يغنو فيها جد أكوان تكأت كيسا تايني كجن نكون matan dawmani daba samar njechu kunin warra hamame attasin dabarami waita sura alhaqa se tiradu batulle ittigad ibn akasit isan finne akka gufura isan gone tejeru boda fahal tara lahum min baqiyaja me hum hafi asarum irrahafi wahi garta hota kanak nejecha kanin kun kamallaton wahi irrahafe jere tujira كون كما لتو وهيتو هين هتين تجرايتو دوبا ويتا اهينس اكانت اهينس دانغان قبني كون اسانت تتهو بدا ميت اتهيت جيجو نكن كجي لمنيف وما ظلمناهم يا ربي نوتي ساني ميني اكان اسان قدو كان كيستي كتويني واسار حفيفي كتويني متامانو اكوان اكتت تكان ارجميني تكا اتن تايني بونسان اللي اسان ميني تي ميتي ولكن ظلموا أنفسهم هاته إسان تلبو في ميدة شريفة تقول أولان نبيين تتأرقين كجبسي سوران آياتك النجد أولان فما أغنت عنهم إسان الراندرون سين آلهتهم التي يدعون من دون الله ربوان إسان ربي أجت قبران سن تابدن إساني آلهان إساني تإسان ربي أجت وامتا سن هما الراندي بفنجتو من شيء جتون هما تكلل الرديب سندن ديني لما جاء أمر ربك ويتأمر ربي كيتير فيجون أججني ربي كيتير فتكا ويتأزامن ربي كيتير فيجون وما زادوهم أما اللي إساني في إداني غير تتبيب آلها قبرون سن هما إساني إداني غير تتبيب هونغو ما لي إساني إداني هونغو ما إساني إداني هونغو مرتي هونغو إداتيه مالي هما إسانين في داني تطبيب جيتون أكو ما تبت يدا بيلها بجيتون خسرت جيتون هونغو إتججا دا غير تطبيب جيتون أسي اللي معنا سنين تقوم خسارة مالي هونغو مالي هما إسانين دا سنة تانسي دو مال جدا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وكذلك أكسمك أكو مغر تساني أكما دقيت تساني أكما سيف هاسا مساني كساسا أمبيوتا هنداك يساتو أكا سيفيبا مساني أخذ ربك أبا ربك يتي إذا أخذ القرى غندا تكيوك أبي ربين وهي ظالمة هال إسي اللبو في ميتو تاتين شركي دان إن أخذه أليم شديد أبا ربي أكا لالسيتو دا أكا ججبا جدا وكذلك يجون كاميري قرى نبي الله نوح دبته نبي الله صالح قوم هود أكما سن ور شعيب ور لوط ور إبراهيم ور موسى كان مرة دبته كان هن دربي وان آخر إسان قول إلي دبته آخر إساني وان اتبو إلي دبته أكما غند سن قب سنك أبا ربي كتي يو ور غنداتك قبته إذا أخذ القرى يجون كني يو ور غندات كو قبي جيتو يو ور غندات كو قبي قران غند يو قبي جيتو ور ما غند سنيت كاي تهدامي اما سربين اكنا هنقبو يو شين ظلمي دلي دي ملي جيتو ور ظلمي دلي هوندا كانو مت يغتا دوبا قبا ربي اكالا لسيتودا اكان ججبا اكو رسول صلى الله عليه وسلم حديث كاي تليجان ربين ظالمهن أثابت أن إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته يو إسا كابي إسا مفتفة جيسو يتون

فمنهم شقي وسعيد نما سنرى شقي هون غيا ور ابدات هو تجرا كربي نس هون جسه ربي سنرى ان تاسيني وسعيد ملكها ربي نس ملكيسه كرا ربي قبته ور جنته قالو تجرا جتا ملكاي دوبا نمني لمتك او دما نمني ديرك يا ما سنفي اچتي ولتك ابمو توكو ملكايا ما توكو هون غيا جنان تفصيلا قد سنتي انسي فاما الذين شقوا ورهم غينسون ففي النار يبدا كيسة تتان ورهم غيني ورهم غوتهسون بك إسان غلن يبدا أكما ربين آية برا كيسة اللي قياك يا مادا تكا جنتما تكا عذاب فريق في الجنة وفريق في السعير كنافو أما فريق في السعير ويتدبتو فأما الذين شقوا ففي النار ورهم غيان كربي نسان هون قسي يبدا جهنم كيستي تان لهم فيها إساني في بدا سان كيستي زفير جتون هرقنوا إساني في جيرة زفير جتون سجلي ججبة نم يبدا اتكابته يبدا اتجت هرقنوا سانتو ساف جيرة وشهيق جتون تقاكو الرسول أتي فسران علماني فوقس وجد تلهم فسراني نمني ويتوا اتجرا ويتبوي تقا ويتواني اتجابات فنياني في شهيك نكون أصلي تي سقالي على أول هركسو لو فيتي سقالي على فيتو الهركسو زفير سقالي كيس فجرتو على التباسو دا. زفير ويتكان سقالين ويتكيس على التباسا نمو ويت على أول هركسا نرججباتي ويتا كيسا على اتباسا ويتا سقاليه كيسا جرتو هن إيايو جتا أما حفور أسي قدبه تو سقاليه ججبا قبه حفور أتشي ألديب وساني هن إيايو جتا حفور سلافا فوكيسا وان جراني ويتا تتشي ألجتا والهر كبتو حفور كلافا جان كنافو زفير يتشو مالي صوت شديد سقاليه ججبا شهيق جتشو صوت ضعيف سقاليه لافا زفير كيسا به شهيقني قال اول اركيزني ويتفسر ان لماني مال جندوبا زفيري هرغنو جان تكاهو سغلي ججبا مرتو كتابني مفسرا اكو مثلا شهيقني اما فوقي صوفي كورسون كون اسات الرلا فادا هرغنين سنر هرغنين سنر ججبا خالدين فيها بكرمت انتباهتها خلاف علماء التجرة مالت أك الدانجيرو أكي كد آية علمان أما تنتي أنتو هنا كي ستي دوبا كوني وصفي ور إبداء قبو وصفي ور إبداء ربي ور إبداء سنر ربنا من تاسسيني ور هونغو إبداء كي ستي تهاني حال لسانة كي ستي التجرة كان إيين سمججبا في إيين سلافا تكاهو هرغنو ما في كوريس وجهتو يبدسان كيساتي كوني مرتنو حالا نمني ركنت أرغمي تهو الرأي خالدين فيها يبدسان كيساتي يومو جراتا أبدتهن يومو يبدسان كيساتي جراتا ما دامت السماوات والأرض أي مدة دوام السماوات والأرض ما دامت السماوات والأرض وان سمي في دجين ترتين جتون كن ما انتني مصدر يا رجانين ونسيب وداكن أي مدة دوام السماوات والأرض جتون هاق سمي في دجين ترتتك هاق سمي في دجين ترتتك إبدا سنكيس ترانسان اللي إلا ما شاء ربك والربين كيف دي مالي جتون كن أما أكا كتاب نتركا قبل نكون اتهيك اتهينا ولا إلا من شاء ربك يتو إلا ما شاء ربك يتون كن نما ربين كيف دي مالي جتون ورئي بدا انتبهوا ورئي بدا ككافر مرات دعان إبدا كيستي أبدتهني أجي كيستان بهن جتون آيات تقالا من تهيني في حديث كيستي اللي سبتيجر ور جنة سين إيغا جنة سينني جنة كيستان بهني جتون لين سبتيجر دوب أسيتي

haga samiin duniyatun jiraatte kana keessatti abattahan waan rabbiin sanirratti ziyaadaa fedhelle keessatti abattahan waan rabbiin sanirratti ziyaadaa fedhe maalirree fedhiin rabbii maali kaafirachuma keessatti abattahu akkanattiillee fassaramee jira واما الذين سعدوا ور ملكاهن امو ور ملكي داسون ففي الجنه واما الذين سعدوا ور ملكي فمن كربين اسام ملكي سجدوا كباراتي ففي الجنه جنه كيستي تهني خالدين فيها يوم جنه مسن كيستي جراتن ما دامت السماوات والارض وان سمي في دجين تنتر تجتون مده دوامهما هاجا جيرين سمي دجيسن إلا ما شاء ربك وربك فدي ماليجچا تكانا ربك فدي ماليجچا دوبك ور جنتا كن كيستي ماليجچو يوسمين سمي اخرات جنن يوسمين سمي دنيا تجنن لي مانا انتكو ما بيفا مو غرانتي مانا ندانين غوري ولكن سمي دنيا تيو جنن سمين دنيا ري اول ري مخلوق ربهن اومه بودل فناء اتاتي هندبمتي سمينتون كانا فجج خالدوم بد جچو تملت يو يسيد جن جچو داف تفسير قدان ويت اكدت اتيان عربني وان توكو ما دامت السماوات والارض جچو دا يو ابرتي معنى نساء ابدي ما يجو معنى نساء ابدي ما يجو هاتو اسانيت اكسي غاف سمين سمي اخرات جنسون سلا inun dem toyu sun abadi adam sanille abadi yechumata warra jannata kana kesatti warri jannata alle jannatu makesatti abattahani illa ma sha rabbuka namarabbin kefede awwala jannata naquda be malejecha rabbin fede awwala jannata naquda be gare biddachi qabe isa samale warri awwalu marra husen awwalu marra jannata kesatti ibitta abatta كوني هو اولا حسين سيني ابد انت اولا غير ابدا غريت حاجه بدي ساعه فيتاته اي دساني ابدسني بهي اسيتي دي بي اجچودا اكنت فسران يو امو ما شاء الله كنا من يغدو دبني اكري فوتي فسري امو ور الجنه الله جنته مكيست ابتهن غير ما شاء الله من الزياده على مدتهما مدة سمي كان الروار ربين فدي ساني دايمالي وان ربين فدي ساني تين ور جنتا تبي دو مالي ابدا جنتا كيسا تاود اذن معنى كرام ردو ابدا تهود ور كان لالي ما جدا اسلما الا ما شاء ربك انكوني استثنافون دفني ور ابدا اللي ابدا كيسا ابدا تهني ور جنتا اللي جنتا مكيسا ابدا تهني ور ابدا ابدا كيست ابدته لم ماشي امر بيتيني ور جنته الله جنته كيست ابدته ماشي اربيتيني جچو قفهمتي نما كانت راجي ور جللين نجر ور اكا تفسير المنير فاء وهبت الزهيلي نما كان جچو الرجالا جچو تفسري ور معنى ايه كان هدو اختلاف علماء لا له هيتن غير قولي قراني كيست تجرو قرطبي لا لا ايه كان رت عطاء غير مجذور ور جنتها كانت دبته جنان الا ما شاء ربك جچون كون دفت استثنان كون دفنان بدا قننمان جنتها كونو چتنا ايغا مشي ربي تتي كرر اوتاته نيممان اسا كونو چتنا جچون اكيا دمنه اطان كن حالته جنن نسون غير مجذوذ اي غير مقطوع كتما كنتهن جج كنا كتما انتهن اطاني كنت كحالا تكامو مصدر يعني عامل اساجب سجج اي اعطوا اطا انجج اي اعطوا اطا كنا من جركن اطا ان كنا من سكن من غير مجذوذ اي غير مقطوع كنا من انسان كنا من سن كتما كنتهن يجج فلا تكن في مريه مما يعبد هؤلاء انتهن كايا ارغما كي نبرا كي ستنتهن مما يعبد هؤلاء وانت تتنغبر تر برا كي ستنتهن ما يعبدون الا كما يعبد اباهم من قبل اكنه چومالي وَنِتُوتِتُنْ قَبَّرًا كُنِي وَانْ بَدْئِيْتِي وَانْ سَيْرَ قَبِيْسَ وَهِيْتِي مِتِي شَكِّنْ تَقُلْ لَيْنُو سِتْتُنْ لُفِنْ وَانْ إِسَانْ قَبَّرًا وَانْ إِسَانْ قَبَّرًا كُنِي بَاتْ إِلَا تَهُوكِي إِذَا تُمَتَا قَلْلَيْنْ شَكِّنِي أَرْغَ مَا كَيْنَ مَا لِي فَكَنَا سِي إِنْجَرْنِي مَا يَعْبُدُونَ وَرِّ أَمَّا شِبِيرَ جِرَنْ كُنْهِنْ قَبَّرًا إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاهُمْ مِنْ قَبْلُ وَأَكَّاتَمَ أَبُّوتِي نِسَانِي أَمَّا دُرَ قَبَّرًا سَنْ آلِهَ مَاكَ إِسَانْ قَبَّرَنِي سَنِسَانِ اللَّي خرا ابوتي وفي سن دي مني غبر امله وان برات سان غبر وين تنجرتو كان برك يتنتهين واننا لم وفوهم نصيبهم نوتغون اساني كنو داف جرا قود اساني غون اساني كنو جرا غير منقوص جتون امو ارسو ملتك ارفما كان تهين ما لم وفوهم جتون غوتما كن مال تهري معنا مثلا جدي جبس يجتا وإنا لمتمون لهم نصيبهم من العذاب دون نقص إرئسوا ملت جزاء إساني دنان إساني وان إسان دلقتان إساني كننا جتشودا درسين كننا كارتا سمرت الآبتا على درسي براتي ولد ديبنوتي نقار بك سجلات عشان من جنة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.